أثابكم الله. سائل يقول: أنا رجل شرطة وأعمل وأقود سيارة الشرطة لوحدي، ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك؟ وهل علي إثم في ذلك؟ عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت في حرافة، ذلك محلك حتى يعتاد تأتي النوبة إلى غيره، وصلي في محلك. وأما مجرد الدوران، إذا جاء وقت الصلاة فقف في السيارة عند أي مسجد وصلي مع الناس، وليس عملك الشرطة عذرا في ترك الجماعة. صلي حيث تنتهي السيارة إلى أي مسجد في دوران. نعم. هذا سائل بالسيارة. نعم. نعم. نعم. نعم.